الصفحة الرابعة بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يعرض عليهم جهنم، أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا تعرض جهنم للكافرين في عرصات يوم القيامة قبل أن يدخلوها؟ الوقفة الثانية. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان لبغضهم القرآن والرسول، فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع. تفسير السعدي. السؤال: ما السبب الذي جعل المبغضين للدين لا يستطيعون سماع آيات القرآن سماعا ينتفعون به؟ الوقفة الثالثة. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. وإطلاق اسم النزل على العذاب استعارة علاقتها التهكم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما وجه إطلاق اسم النزل على العذاب؟ الوقفة الرابعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل ويظن أنه محسن وقد حبط سعيه، والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءة. تفسير القرطبي. السؤال: قد يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، فما الأسباب؟ الوقفة الخامسة. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وجعل عدم إقامة الوزن مفرعاً على حبط أعمالهم، لأنهم بحبط أعمالهم صاروا محقرين، لا شيء لهم من الصالحات. تفسير ابن عاشور. السؤال: لما لم يكن للكافرين وزن يوم القيامة؟ الوقفة السادسة. لا يبغون عنها حولا، أي تحولاً ولا انتقالاً، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. تفسير السعدي. السؤال: لما لا يريد أهل الجنة التحول عنها إلى شيء آخر؟ الوقفة السابعة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره أن يقر فيقول: إني آدمي مثلكم، إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به. تفسير البغوي. السؤال: بين ما يدل على أهمية التواضع من هذه الآية. معاني الكلمات: دكاء، منهدما مستويا بالأرض، فحبطت فبطلت، حولا تحولا، لنفد لفني وفرغ، مددا حبرا. العمل بالآيات. العمل الأول: كلما انتهيت اليوم من عبادة فادع الله أن يتقبلها منك. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. العمل الثاني: استعذ بالله من الشرك والبدعة والرياء، فإنها مفسدات للأعمال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. العمل الثالث: عدد الأعمال الصالحة الواردة في سورة الكهف، واعمل واحدا منها لعلك تنال الفردوس من الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. التوجيهات. التوجيه الأول: كلما ساعدت غيرك فاحمد الله على أن وفقك لهذا العمل. قال هذا رحمة من ربي. التوجيه الثاني: لا قيمة ولا وزن لعمل لا يوافق رضا الله تعالى وقبوله. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. التوجيه الثالث: العمل الصالح هو الذي يجمع بين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح، وما عدا ذلك فهو مردود وإن بدا صالحا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً.